ماشاءاللہ ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ما شاء الله إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ما شاء الله إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ما شاء الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما شاء الله جاك يا أيها الذين آمنوا ما شاء الله ما شاء الله الله يا عجيبا يا ما شاء الله الله بخت عليه تسعون الى ذكر الله وذروا البيع ما شاء الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم والله جاي اللهم زد فزد ما شاء الله حياكم الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الله عليك الحمد لله عليك عليك يا شيخ صوت يا شيخ الله يكرمك فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ما شاء الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يفرحون. وإذا नारा मारो नारा नारा नारा मारो माशाल्लाह ऐसे कुल मा'इंद अल्लाह खैर मिन ما شاء الله. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله خير الرازقين. كل ما عند الله خير من التجارة. ما شاء الله أحسن. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة خير الرازقين. جب بھی نہ ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن حیاتم اللہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف سوف يعطيك رحمة ما شاء الله أحسن أحسن حياكم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة وللآخرة خير لك من بارك الله في عمرك ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما انت يا شيخ تزلت احسن شيخ بارك الله في عمري حياكم الله فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَأْنَكَ